قلي اي راسا ريكي تيكي تي حاتيكو تتعوى اي راسا ريكي تيكي تي كاو براني مرايكو ولا بونكو تاو سموانيا دمبا راسا ريكي تيكي تيكي حاتيكو قلي اي راسا ريكي تيكي تي حاتيكو تتعوى rasa dikit-dikit kau mengaku masih bujang dasar mulutnya lelaki hidung belang awas jaga mulutmu jangan memaki nasihat bu etenya Abdurrahman awas jangan sampai ditipu lelaki hatiku tertawa rasa dikit-dikit kau berani merayuku walaupun ku tahu semuanya gomba rasa dikit-dikit hatiku geli rasa dikit-dikit hatiku tertawa rasa dikit-dikit kau mengaku dasar mulutnya lelaki hidung belang situ tiga gadis ayu masih ingusan dirayu om gendut suami tante Mila aduh aduh si om emang genit pisan punya istri anak masih main gila kau berani.